محمود. ذلك يوم الخلود. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام. حضرة النبي ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ذلك يوم الخلود. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. رضي الله عنه يا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. رحم الله والدك.

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذ بار السجود والسمع والسمع يوم ينادي منادي مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي إنا نحن نحيي ونميت يا أحكام يا ملك يا أحكام يا قرآن إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت الله الله إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق فقل أرض عنهم سراء سلم من هذا اليوم يا رب ذلك حشر علينا يسير نعم يسير إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير نعم يا سيد نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار صلى الله عليه وسلم أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون Man. القمر بحسبان. نعم يا شيخ نعم. والنجم والشجر يسجدان. الله يرحمه

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله عليك، ربنا يزوجك يا شيخ محمود. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام.